كنت زمان بلاقيك في حناني بحر محبة وبر أمان. كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان. كنت زمان بلاقيك في حناني بحر محبة بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان. كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وأنت بعيد وأنت بعيد أو أنت بقرب. بشوفك بعيون حبي وانت بعيد وانت بعيد او انت بقرب. اقرب من بسمتي لشفايفي اقرب من احساس القلب اقرب من بسمتي لشفايفي أقرب من إحساس القلب. بعد الود بعد الود اللي رأيته لك بعد الحب بعد الحب اللي وجبته لك بعد الود شوية شوية أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبر عليك واخترت بعد وعرفت عليك حتى الهجر قدرت عليك شوف شوف الأسوأ بتعمل إيه وصلتني للحل كانت روحي في ايدك وصلتني للحال ده بايدك بعد ما كانت روحي في ايدك سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك وما فيش حد في عمري يشغل قدرك بيا أثر فيا قدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت وروش بيدي اتغيرت شوية شوية اتغيرت مش بداية وبديت أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت أبعد وعرفت عنك حتى الهجر قدرت ولا تسامح روحي ما غرك فيا أنا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف أصالح وأعرف آجي كتير على قلبي I'm عزت نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف أصالح وأعرف أجي كتير على قلبي غدرك بي Oh,